بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع عشر من البداية والنهاية. وقال سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. وقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان لا يألو الإنسان خبالا جهده وطاقته في جميع أحواله وحركاته وسكناته، كما صنف الحافظ أبو بكر وابن أبي الدنيا كتابا في ذلك سماه مصائد الشيطان، وفيه فوائد جمة. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ورواه في بعض الأخبار أو روينا في بعض الأخبار أنه قال: يا ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فوعد الله هو الحق المصدق، ووعد الشيطان هو الباطل. وقد روى الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عطاء بن السائب عن مروة الهمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه، وذكرنا في فضل آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان حتى يصبح. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبانا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى أعيد وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح. في الحاشية: 1 صحيح، مسلم في المساجد. 2 صحيح، أبو داود في الصلاة، أحمد عن أبي اليسري رضي الله تبارك وتعالى عنه. 3 ضعيف، الترمذي في التفسير، أبو يعلى في مسنده، واللمة المس. وقال البخاري: أنبأنا أبو اليمان أنبأنا شعيبا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه، وعيد كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، تفرد به من هذا الوجه. وقال البخاري: حديث

قالت فجاء فرأى ما أصنع فقال لعلك يا عائشة أغرت. قالت فقلت وما لي ألا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفأخذك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي يا شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وهكذا رواه مسلم عن هارون وهو ابن مسعود الأيلي بإسناده نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. تفرد به أحمد من هذا الوجه، لا أعيد، إن المؤمن لا ينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. تفرد به أحمد من هذا الوجه. ومعنى لا ينصي شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلب. في الحاشية واحد صحيح، مسلم في صفات المنافقين، أحمد اثنان ضعيف، أحمد وفيه ابن لهيعة وينضي أي يتعب. إذن أعيد، أن المؤمن لا يبني شيطانه كما يبني أحدكم بعيرة إذا كانت ضداد. والله تعالى أعلم. أو لا ينصي إذا كانت بمعنى ليأخذ بناصيته، تصبح إن المؤمن لا ينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. إذن اثنان أحمد، اثنان ضعيف أحمد وفيه ابن لهيعة، وينصي أن يتعب ويجهد من كثرة قيادته للدابة. متابع. وقوله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبليس، وقوله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي، حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كما هي مضبوطة في المطبوع، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه أسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمال، فقال أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة.